عبد الرحمن من جازان. تفضل عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ كيف الحال؟ حياكم الله. أنا عندي سؤالين. السؤال الأول, الحين الاختبارات النهائية قربت وبعض المدرسين يسوون تقوية ومراجعات وتكون بفلوس, ما حكمها؟ نعم, أعد السؤال يا عبد الرحمن. الحين الاختبارات النهائية حق الطلاب قربت. نعم. وبعض نعم. المدرسين يهبون أسئلة بفلوس وتقوية مراجعات بفلوس, ما حكمها؟ هذا غش يا أخي, هذا غش في الامتحانات, والواجب على المدرسين أن يكونوا أمنا وناصحين, ما يغششون الطلاب ويعلمونهم بالأجوبة والأسئلة التي تأتي بالامتحان. نعم.